بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام. لقول صلى الله عليه وسلم باب السبق أو السبق، إذا قيل السبق بإسكان يعم المسابقة بعوض وبغير عوض، وإذا قيل السبق بفتح يكون خاص بمسابقة التي فيها عوض، مسابقة التي فيها عوض يقال سبق، سبق العوض الذي يؤخذ على المسابقة. أما السبق بإسكانها عام، مسابقة عامة، تجوز المسابقة في كل شيء بدون عوض، على الأقدام وعلى الخيل وعلى الإبل وفي غيرها مما يشرع المسابق فيه، وعلى الزوارق. والحجة في ذلك ما ثبت أن النبي سابق عائشة على الأقدام، سابقها مرتين، في المرة الأولى سبقت لما كان خفيفة اللحم، وفي المرة الثانية سبقها لما كنزت اللحم فسبقها، فقال هذه بتلك. سبق سلوة بن الأكوع رجلا من الأنصار وصارع النبي ركانه فصرعه، فلا بأس بالمسابقة على الخيل أو على الإبل وعلى الأقدام أو على الزوارق وما أشبه ذلك من الآلات الحربية التي لا محذور فيها. أما السيارات لا ينبغي المسابقة فيها لأن فيها خطر، فيها خطر تفضي إلى الهلاك. وأما السبق بفتح العين فهو العوض الذي يؤخذ على السباق، فالسبق جائز بدون عوض، جائز في كل ما يسابق فيه. أما العوض فلا يؤخذ إلا على ثلاث: الإبل والخيل والسهام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف. النصل السهام والرماية، أو خف، والخف هو الإبل، والحافر الخيل. لا بأس أن يكون يؤخذ العوض على المسابقة على الخيل، على السباق على الخيل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على السباق في الإبل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على الرماية على السهام، مثل السابق على السهام الرماية، أينا يصيب الذي يصيب له كذا وكذا، له كذا من العوض، والذي يسبق على بعيره له كذا وكذا، والذي يسبق على خيله له كذا وكذا، على تفصيل سيأتي في العوام. نعم. أحسن الله. نعم. من أول باب. قال أحسن الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. بغير جعل يعني بغير عوض، بغير أجرة، بدون شيء لا بأس. مسابقة على الأقدام على الخير بدون مال يدفع لا بأس، جائز في كل ما يجوز السباق فيه. نعم. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. مثلا خرجت البر أنت زميلك تسابق على الأقدام لا بأس، تسابقون بدون شيء، أما بدراهم لا، تقول سابق أنا وياك نتسابق على الأقدام، ومن سبق فله 100 ريال، هذا ما يجوز على الأقدام، ما يجوز إلا في ثلاثة: في الإبل والخيل والسهام. لكن مسابقة بدون مال لا بأس، سابق ينظر أينا نتصارع، مثلا سباق على دراجات ما فيها خطر وما أشبه ذلك لا بأس، ولو كان ما يجوز إلا فيها الثلاثة، ولو كان من خارج، هذا من خارج إذا كان في الثلاثة خاصة، أما في غير الثلاثة ما يجوز لا من خارج ولا من غير خارج، يعني السباق على الأقدام ما يجوز بمال، يجوز بدون مال، المال ما يؤخذ إلا على ثلاثة: الإبل والخيل والسهام. هذه فيها كلام سبق العلمية الشرعية، بعضهم له كلام فيها. نعم. ليس المقصود منها الدنيا. نعم. ها نعم. ما يأخذ عليها دراهم، ما يجوز أخذ عليها دراهم لا يجوز. هذا شيء، هذا باب الجعل، هذا إذا جعل الإنسان هذا يدخل فيها بالجعالة. نعم. لا لا ما يصح ما يصح إلا في الثلاثة. نعم الله عليه. قال تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. نعم. ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا سبق إلا في نصل أو كف أو حافر. نعم. فإن كان الجعل بعض الوضاعين الذي كان الخليفة المهدي مولع باللعب بالطيور، فجاء بعض الكذابين يريد أن يؤيد الخليفة و يدخل السرور عليه، فروى له الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصل أو قص أو حافر أو جناح زاد أو جناح الطيب. فلما قفى قال المهدي والله إن قفى كذاب، وعليه ترك اللعب بالحمام لما رأى هذا الوضاع وضع. مقصود أن هذا الحديث ما فيه إلا الثلاثة، لا سبق إلا في نصل أو قص أو حافر. نعم نعم ما أذكر شيء. نعم نعم صلى الله عليه قال نعم نعم نعم نعم ترك اللعب بها و... نعم ها ايش المغني عن هذا المسألة اللعب بالحمام قال من هي عنه قصدك على مسألة أخرى عاد. هذه مسألة اللعب بالحمام إذا كان فيها إيذاء لها، ومثل وكذلك الحيوانات تجعل بعض التيوس تتناطح، وبعض كان لعب الحيوان بعض يضرب بعضا ويؤذي بعضها بعضا، هذا ممنوع إيذاء الحيوان. يكون مثل يجعل التيوس تتناطح أو الأبقار أو الثيران أو الحمام يضرب بعضها بعضا، لا شك هذا ممنوع. نعم صلى الله عليه قال ها ما ورد النهي الصريح في هذا التحريش بين الدواب. بلى نعم قال فإن كان الجوع ها كذلك نهى أن يتخذ هذا غرضا، هذا يجعل مثلا طير غرض يعني يجعله إشارة يرمونه. لما رأى عمر ناسا جعلوا طير يرمونه قال لعن الله من هذا من فعل هذا، سمعت يقول لعن الله من اتخذ الروح غرضا، هذا يجعل إشارة يرمونه. نعم صلى الله عليه. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن إيش فهمني قال أحسن إليك أحسن الله إليك المستبقين أو المستبقين المستبقين نعم المستبقين نعم قال أحسن الله إليك فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. نعم هذه صورة صورة أن يكون الجعل من غير المتسابقين، من شخص ثالث يتسابق زيد وعمر على كل واحد منهم عن بعيد، فجاء بكر وقال أنا أجعل للسابق منكما 1000 ريال، هذا لا بأس لأن العوض من شخص ثالث، من شخص ثالث لا بأس. نعم فالذي يسبق يأخذ 1000 ريال، كذلك السباق على الإبل على الخيل الذي يسبق ليصل الفرس الأول له 1000 ريال، وكذلك إذا كانوا يترامون قال ليصيب الهدف الغرض فله 1000 ريال من شخص ثالث لا بأس. نعم فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. نعم. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. نعم إن كان من أحدهما زيد قال أنا أخرج 1000 ريال للسابق فسبق زيد يأخذ يبقى 1000 له لنفسه، أو جاء معا ولم يستخدم الآخر يبقى 1000 له. تأتي الصورة الثانية. نعم وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا. نعم وإن سبق الآخر أخذه وإن سبق الآخر أخذه. نعم فتكون 3 صور، الصورة الأولى سبق المخرج فيها له، الصورة الثانية جاء جميعا ولم يسبق أحدهم الآخر للمخرج، الصورة الثالثة سبق الثاني تكون له. نعم أحسن الله إليك. وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا إذا كان

فلا صح إلا إذا أدخل ثالثا حتى يحتمل حتى يزول احتمال الغنم والغر تدل مسألة القمار، لأنه إذا كان أخرج سنة ألف وأنت ألف ألفين، من غلب منا فله ألفين، إذا كان اثنان لا بد إما أن تكون غانم وإما أن تكون غانم، إما أن تسبق أنت فتأخذ الألفين وإما أن تسبق فيأخذ صاحبك الألفين، فإن سبقت كنت غانما وإن سبقت كنت غانما. أما إذا دخل ثالثا زال المحذور لاحتمال أن يسبق الثالث، فلا يغنم فلا يغنمان ولا يغرمان. نعم. الجعل هذا من أصحاب قيل أو واحد خارج مثل ما سبق، فيه ثلاثة أحوال: حالة الأولى أن يكون من شخص خارج، حالة الثانية أن يكون من أحدهما، وهاتان صورتان جائزتان، الحالة الثالثة منهما جميعا، وهذه لا تجوز إلا إذا أدخل معهما ثالثا حتى تزول مسألة القمار، حتى تزول صورة القمار، لأنه إذا كان اثنين وأخرج فيكون قمار، لأن أحدهما غانم أو غانم على كل حال. أما إذا دخل ثالث فيزول هذا، ما يكون غانم أو غانم على كل حال، لأنه قد يسبق الثالث فلا تكون غانم ولا غانم. نعم. أي ضيف المسلم معروف. نعم. أحسن الله إليك. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. إيش قبل فإن سبق؟ قال أحسن الله إليك. قال أحسن الله إليك. وإن سبق الآخر وأخذه، وإن أخرج جميعا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما. يعني ما يكون ضعيف احتمال أنه يسبق على كل حال، لا، لأنه إذا كان ضعيف أقل منهما فرسه أضعف أو بعيره أضعف صار يغلب على الظن أنه يسبق، فتأتي مسألة القمار فيكون أحدهما غانم أو غانم، لا بد يكون يساب يكافي فرس يكافي فرسه بعير يكافي بعيره. نعم. حتى تزول احتمال حتى تزول صورة القمار. نعم. أحسن الله إليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. متى يأمن؟ يأمن إذا كان الفرس مكافي، أما إذا كان غير مكافي ما يأمن، وهذا الصواب أنه موقوف على سبيل المسيب. نعم. رفعه ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. نعم. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها. نعم، لا بد من تحديد المسافة، يكون من كذا إلى كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفية إلى العقيق أو إلى ثنية الوداع، وسابق في الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، لا بد من تحديد المسافة من كذا إلى كذا، مسافة كيلوين ثلاثة كيلو سبع. نعم، لا بد من تحديد المسافة. نعم. أحسن الله إليك. وإيش؟ ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية، الغاية التي تسابق إلى كذا إلى مسجد بني زريق. نعم. وقدر الإصابة وصفتها، قدر الإصابة إذا كان في الرماية في السهام، يقول مثلا الإصابة تكون مقدارها كذا وكذا، كذا عرضها، كذا طولها، كذا سنتي، أو تكون الإصابة في الوسط، ما تكون في آخر الهدف، أو لا تكون في طرف، وإنما تكون في الوسط. تحديد، لابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وإيش وقدر الإصابة. نعم. وقد النهاية، نهاية السباق إلى كذا إلى مسجد بني زريق. نعم. نعم. إيش السهام إذا أصاب. نعم. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. نعم، عدد صفة الإصابة، تكون مثلا الإصابة لا بد تكون الخرق مثلا طوله كذا بالسنتي، عرضه كذا، وعدد الرشق يعني رميتين ثلاث أربع، يبين المصاب، يقول أنا أصبت الهدف لكن ما خرقت إلا خرق بسيط مثل الإبرة، هذا ما يكفي، لابد يكون الخرق واسع، طوله كذا وعرضه كذا، يبين عدد الرشق والضربات وساعة الإصابة، بيان كثير الإصابة تكون ساعته كذا، تكون في الوسط الإشارة ولا تكون في الآخر، يكون مقدارها كذا الخرق، مقدارها كذا وكذا. نعم حسن الله عليك. وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي لا على الإصابة، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. إيش؟ وإنما؟ وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. إشكال عليه إشكال. قال أحسن لك، لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا. إيش البعد؟ والمعروف أنه محدد، أنه يقفان في مكان ويرميان من المكان. يكون مقدار الإصابة. ها؟ بعد الإصابة فيما تصيب. بعد إيش؟ يعني مثلا السهم يدخل في مقدار مثلا. هذا سبق محدد، محدد موضع الإصابة والمقدار، لابد الغاية والمسافة وعدد الضربات رشق. وكذلك الإصابة تكون في الوسط أو تكون مقدارها كذا، هذا سبق الكلام عليه. إيش لأن إيش هذه العبارة؟ قال أحسن الله إليك، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. لا نعم نعم نعم نعم نعم محسن تكون على الإصابة، يعني لا يقول مثلا المسافة، مثلا يقول أنا السهمي مشى مثلا 100 متر وأنت سهمك ما مشى إلا 90 متر، ليس المراد البعد وإن المراد إصابة الهدف لا على المسافة، يعني لو ترى ما على المسافة ما نفع، قال نترى ما أينا أبعد سهم نشوف ما أين وصل السهم، يقول على المسافة أينا أبعد المسافة فلو كذا وكذا، ثم وجد أحدهما أن مسافته مشت مثلا 50 متر والثاني المسافة 40 متر، قال أنا خلاص أنا 50 بعيد أستحق العبور، نقول لا ليس على البعد وإنما هو على الإصابة، إصابة الهدف. نعم ويش وأعد أحسن الله. قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. نعم لا لا لا لا, لا, لا, لا على بعد المسافة. نعم نعم ايش بعد حسن؟ قال احسن لك، باب الوديعة بركة. نعم سم. نعم ها داخل بالجوائز ام داخل بالدوائز؟ لا هذا من شخص ثالث وهم من المتسابقين، ما في اشكال، اقول من شخص ثالث. نعم داخل سبع عوض مسابقة على عوض، لكن من شخص ثالث، من ثالث ما في اشكال. ها أخرج سبقيهما، يعني العوض اللي جعله. نعم اللي وضعه. نعم ها ذكر عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه والتقاطه وكونهما من أهل الديون، وهو رواية عن الإمام أحمد. يعني موالاته الإسلام كونه أسلم على يديه هل يرثه؟ موالاته كونه بينه وبينه موالاته عقد ونصرة مثل ما كان في أول الحلف، هل يرث بالحلف؟ التقاطه كونه التقطه، ومثله أيضا قد يقال مثلا إذا أنقذه من هلكة، هذا شيء عند العامة، بعض الناس عند العامة يقول إذا أنقذ مثلا رجل امرأة من الغرق صار أخلها، صارت ما تحتجب عنه، هذا ما حصل، هذا بعض المخرافات العامة. قد يقول قائل انه مثل هذا، هل يحصل التوارث بهذا اذا انقذها من هلكه او اسلم على يديه او صار بينه وبينه حلف او التقطه لقيط وجده؟ الصواب انه ما في توارث، يعني ما في توارث الا بولاء العتق وبالنكاح وبالنسب. اسباب كما قال الرحب، اسباب ميراث الورى ثلاثه، كل يفيد ربه الوراثه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن الموارث سبع. قال ابن حجر

الكبر من خزاعة من خزاعة مرة كبير يعني إلى الكبير من خزاعة مرة وإلى أهل سكة لغة في الكبر وإلى الكبري أظن وإلى الكبري يعني الكبير يعني وإلى الكبر من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من أسلم على يديه مرة ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا وبالله التوفيق يعني رحمه الله كان يميل إلى قول إسحاق والحافظ ذكر من معه من إسحاق ذكر شريح إبراهيم النخعي لا يقل يعني لا يقل عن هذا يعني عن ولا العتيق لكن ولا العتيق في نص ما دام في نص ما في إشكال في نص وهذا يعني لو صح الحديث لا بأس صح لكن في إشكال والثقطة يقول أنا أريد الأجر من الله يكون أجره على الله ولا يلزم هذا يكون ميراثا أجره من الله أعظم التقطه رباه وكذا فأجره على الله أما كونه يرث هذا يحتاج إلى ثبوت شيء واضح ومشكوك فيه والجمهور على أنه لا يرثه والحديث هذا فيه كلام في كلام لأهل العلم يقول هنا والعرض على خلافه الآن ولهذا ينبغي الإنسان لا يلزم بإرثه إلا بدين واضح فالفتوى على هذا الآن أن اللقيط من التقطه له الأجر والثواب من الله أما الميراث فليس له ليس له شيء من الميراث نعم يقول صاحب عن المعبود وفي إسناده عمر بن روبة التغلبي قال البخاري في نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث قيل تقوم بالحجة كذا فقال لا ولكن صالح وقال الخطابي وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته لطيف العبارة في نظر عن الحجة المقصود أن الحديث غير ثابت الآن ما الصواب أنه غير ثابت الآن الصواب مع الجمهور الآن يقول ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه ما هي إيش ما هي آخر ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه أي من تأخر عن النحر نحر الهدي يعني الذي ساقه أو الهدي هدي التمتع وهدي القران عليه السلام التمتع إن كان هدي التمتع والقران فمدة 4 أيام أو يوم العيد وثلاث أيام بعده هذه أيام نحر الهدايا والضحايا ومن بعد ذلك ليس له أن يؤخر عن ذلك لكن لو أخره بعد ذلك فإنه يقضيه مع التوبة إذا كان يستطيع يقضيه قضاء كما تقضي الصلاة أما إذا كان الهدي الذي يسوقه يساق كذلك الهدي الذي يساق يذبح يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول أيضا ما حكم الخناجر التي يكون في مقبضها جنيهات ذهب للرجال وهل عليها زكاة العلماء ذكروا أنه لا ينبغي تحريتها إلا الشيء اليسير يعفى عنه ما ينبغي ينبغي أن يؤخذ جنيهات تزال منها عليها الزكاة ما في شك إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب أو ضمها إلى النصاب اللي عنده ما ينبغي العلماء ذكروا الحنابلة وغيره من تحلية السيف والمنطقة التي يشد بها الشيء اليسير يعني لعله الشيء اليسير نعم ما تكمل القنية شيخ ها ما تكمل القنية إن ما يقتنى ولو الذهب والفضة يجب فيها على كل حال لو كان عنده أواني ذهب يجب عليه الزكاة لكن ما ينبغي إبقاء الأواني نعم إيجاد إيش؟ إيجاد أسئلة عائلية لعوائلهم البيوت نفسها أسئلة؟ عائلية هنا كيف يجمعون تبرعات إيجاد أسئلة؟ أسئلة الأحياء ها؟ إيه في مسابقة عائلية إيه والأعضاء في هذا الاجتماع يدفعون مبلغ المكافآت على المسابقة التي تقام. إيه. التدعوت طبعا على الاشخاص انفسهم سياتي بعضهم وبعضهم لا، الفكره دعويه ليست تجاريه، هل يجوز في ذلك؟ يلزمون بالدفع كل واحد يدفع؟ لا لا يلزم. ها؟ تبرع يعني؟ بس الغالب تعودة ان كل شخص يدفع. إذا كان تبرع يعني تبرع بعض الأشخاص حتى يحثوهم على قراءة كتاب أو سماع شيء، طيب هذا خير مفيد، ما دام أن الأشخاص أو المتسابقين ما يدفعون لا بأس، أما إذا كانوا يلزمون بالدفع لا. نعم.